أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النجم وهي سورة مكية كذلك. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يعني الثريا إذا سقطت وغابت وهويه مغيبه، هوي النجم ماذا؟ مغيبه. طب ما معنى هوى أصلا؟ سقط، فسقوط معنى غيابه. والعرب تسمي الثريا أي النجم، الثريا نجما، والهوي هو النزول من أعلى إلى أسفل، سقوط. ما المناسبة بين القسم والمقسم عليه؟ أعلى إلى أسفل. نعم، يعني حاشا إن شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، بالنجم في علوه وارتفاعه. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبعد ما يكون عن الكذب، أبعد ما يكون عن الكذب. لماذا؟ لعلوه وارتفاعه كالنجم، علوه وارتفاعه كالنجم. ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ما ضل عن طريق الهدى وما غوى. ما الفرق بين ضل وغوى؟ ما هي الغواية؟ ما هي الغواية؟ يمشي في الطريق ما يدري أن يزل. ماذا؟ يمشي في الطريق ما يدري أن يزل. غوية يعتقد الباطل. ضل هذا قد يكون ماذا؟ ضل بسبب الجهل مثلا. أما غوى أن يكون اعتقد الباطل بعد العلم. فضلاله هو غوايته، ليست بجهل وليست بقصد، ليست بجهل وليست بقصد، كلاهما منفي عنه عليه الصلاة والسلام. فالضلال نعم غواية بعد العلم. الغواية غالبا ما تكون بعد العلم، وقد تطلق على الجهل، ولكن لما يجتمعان ماذا؟ يفترقان كالإسلام والإيمان مثلا. الضلال الجهل، الضلال يكون عن الجهل وماذا؟ والغواية تكون عن علم. واضح هذا؟ فبعض أهل العلم قالوا الغواية في العمل والضلال في الاعتقاد، واضح؟ فما ضل في علمه وما غوى في عمله، وهذا المعنى صحيح أيضا. الغواية تكون في العمل، فهم؟ غوي يعني ماذا؟ فلان غاوي أي ضال في عمله، فلن يضل في علمه ولن يغوى في ماذا؟ في عمله، لأن عكس الغواية الرجد، عكس الغواية ماذا؟ الرجد في العمل. فالضلال في العلم والغواية في العمل، وكلا المعنيين صحيح. واضح هذا؟ فبما أغويتني مثلا أضللتني إبليس، لأن غواية إبليس كانت ماذا؟ الامتناع من السجود، هذا عمل، الامتناع من السجود عمل. واضح هذا؟ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، أي بالهوى يريد لا يتكلم بالباطل، وذلك أنهم قالوا إن محمدا يقول القرآن من تلقاء نفسه. البغوي هنا مال إلى مذهب الكوفيين في عن الكوفيون لا يرون أمانة، لا يقولون بالتضمين، إنما يقولون بتبادل حروف الجر، يقول عن بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ لا، انظر ماذا قال بي. الأصل الفعل نطق، نطق يتعدى بماذا؟ نطق في اللغة بماذا يتعدى؟ نطق ساشا بي. ولدينا كتاب ينطق بالحق، ينطق بي، نطق بكذا. في سورة الماضي يستمعون فيه ولا يستمعون عليه. نعم، فهمت؟ إذا ما معنى ينطق هنا؟ ينطق بالهوى. هو قال ينطق عن الهوى، ينطق بالهوى، لكن غيره من المفسرين يقولون ماذا؟ نطق ضم من معنى الفعل ماذا؟ كلمة؟ لا، عن عن عن صدر، يعني هذا الكلام لم مصدره ليس الهوى وهو لم ينطق بالهوى. ما الفرق بينهما؟ يعني الآن أنت عندما تنطق بالباطل، إما أن يكون هذا الباطل منك أنت الذي اخترعته، واضح هذا؟ وإما أن يكون من غيرك وأنت لا تعلم. فإذا كان من غيرك وأنت لا تعلم فإذا مصدره ليس عن الهوى، وإذا كان منك إن أنت لا تنطق بالهوى. فكلمة عن هنا مقصودة. لماذا مقصودة؟ لأنها تنفي أن مصدر القرآن قد يكون باطلا أو متكلم بالقرآن عليه الصلاة والسلام قد يعلم أنه باطل، يعني إنسان قد يتكلم بالباطل ويظن أنه حق، فواضح هذه المسألة. فإذا عن الهوى معناها ماذا؟ صدر عن الهوى، يعني كلامه ليس فيه هوى في نفسه وليس صادرا عن هوى، واضح هذا؟ ثم إن هو إلا وجه يوحى إن هنا ما نوعها؟ تفسير؟ لا نفي، يعني ما نطقه، ما نطقه. قال وما ينطق عن الهوى أي بالهوى، يريد ولا يتكلم بالباطل، وذلك أنه قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول القرآن من تلقاء نفسه، من عند نفسه يعني. واضح هذا؟ نعم. هذا التدمين يريد بالعموم أو ماذا؟ لا، يريد بإعطاء معنى فعل آخر. نعم هذا نعم. تعميم يعني. فقط يعني. طيب هذا؟ غناء في اللغة صح؟ غناء في اللغة صحيح. واضح هذا؟ نعم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو أي ما هو، أي ما ينطقه في الدين، وقيل القرآن الصحيح الأول، كل ما ينطق به النبي سواء كان في القرآن أو في الوحي في السنة إلا وحي يوحى. ويوحى فعل ماذا؟ مبني للمجهول، يعني يوحيه الله إليه، يبلغه من غير زيادة ولا نقص، لأن الوحي يقتضي ماذا؟ ماذا يقتضي الوحي؟ الإبلاغ والسر. الوحي وإعلان في خفاء، إعلان في خفاء. يوحى يعني يحيي الله إليه، كان ممكن أن يقول ماذا؟ إن هو إلا وحي. طب هذا الوحي قد يكون من الشياطين، أم هذا يوحى من الله؟ في يوحى مبني للمجهول، والفعل هو ماذا؟ هو الله عز وجل. طيب إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة، لأن الوحي وإعلام في خفاء، والله لا يكلم عباده ولا عن طريق الملائكة. فذكر له صفة هذا الملك، يعني بعدما ذكر الوحي ناسب أن يذكر ماذا؟ الملك الذي ينزل بهذا الوحي. علمه شديد القوة هو جبريل، والقوة جمع القوة، ذو مرة أي قوة وشدة في خلقه، يعني جبريل. إذا ما معنى مرة؟ الشدة والقوة، وتجمع كذلك معها ماذا يقولون؟ حسن الخلق وكمال الجسم، حسن الخلق وجمال كمال المنظر يعني. فاستوى، من الذي استوى؟ أين فعل استوى؟ جبريل ارتفع وعلى في السماء على صورة الحقيقية في أول البعث، رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة الحقيقية، وهو أي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية، لكن هذا القول فيه نظر، بعض المفسرين ذهبوا أن هو يعود إلى ماذا؟ يعود إلى من؟ جبريل، جبريل ليس محمد. وهذا هذا الكلام، وهذا مدى جمهور المفسرين، وروي هذا ابن عباس ومجاهد واختار ابن جرير. إذا ما هو القول؟ هو يعود إلى ماذا؟ جبريل. هنا قال محمد، ومعنى لا يستوى جبريل ومحمد ليلة المعراج، لا، هذه الرؤية لم تكن ليلة المعراج، ليلة المعراج ستأتي بعد ذلك. أين ستأتي في الآيات؟ ها، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أما هنا الله عز وجل يشير إلى الرؤية الأولى، متى كانت الرؤية الأولى؟ في مكة، في مكة، في أول، في أول البعث، حديث البخاري، رأيت جبريل سدا الأفق له 600 جناح وراه على صورته مرتين فقط. فهمت الكلام؟ إذا هو ترجع إلى جبريل، وهذا مذهب جمهور المفسرين، يعني محمدا. ومعنى الآية استوى جبريل ومحمد ليلة المعراج بالأفق الأعلى، قال هو أقصى الدنيا عند مطلع الشمس. معنى الأفق الأعلى في ناحية السماء العليا، الأفق هو غاية، لأنه انظر هذا، هذه الآية مما يرجح أن الضمير يرجع إلى جبريل، أن لفظ البخاري يوافق لفظ الآية، رأيت جبريل له 600 جناح كل جناح يسد الأفق، فلفظ الأفق جاء في البخاري. فإذا جبريل كان في الأفق الأعلى في السماء الدنيا، وأجنحته ماذا؟ ما هو الأفق أصلا؟ معنى الأفق ترف ما يرد عيني، الأفق هو آخر ما يمكن أن تراه بعينك، فسد الأفق يعني سد آخر ما يمكن أن تراه بعينك. طيب، فإن الأفق الأعلى السماء الدنيا. طيب، وقيل فاستوى يعني جبريل، قول وقيل هذا وقول الجمهور، واضح؟ وكنات عن جبريل أيضا، أي قام في سورة التي خلقها الله بالأفق الأعلى، وذلك أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الآدميين كما كان يأتي النبيين، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أن يريه نفسه على الصورة التي جبل أي خلق عليها، فأراه نفسه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى، ما معنى في الأرض في الأفق الأعلى؟ في يعني السماء الدنيا يعني، إنه مرة في السماء يقصد السماء مدى سدرة المنتهى وفوق السماء السابعة. والمرب الأعلى جانب المشرق، وذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم كان بحراء فطلع له جبريل من المشرق فسد الأفق إلى المغرب، فخر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه أغمي عليه من شدة الخوف، فنزل جبريل في صورة الآدميين فضمه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه ويقول ثم دنا فتدلى. وأما في السماء فعند سدرة المنتهى ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مفهوم كلام؟ نعم. قيل فاستوى يعني جبريل وهو كناية عن جبريل. هو كلمة كناية في اللغة عند البصري عند الكوفيين معناها الضمير، مضت كثيرا في الكتاب. هو ضمير، كلمة كناية معناها ماذا؟ ليس كناية بلاغية، كناية بطنية، لا كلمة كناية عن ضمير عند الكوفيين، لأن البغي مذهب كوفي في النحو. كلمة كناية ضمير، يعني يقول لك الكناية هو الضمير، فهمت؟ فتكون هو ترجع إلى من؟ جبريل كما هو منهج جمهور المفسرين. طيب، فنزل جبريل في سورة الآدميين فضمه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه، هو قوله، قرأنا هذا، قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. من الذي دنا ومن الذي تدلى؟ جبريل، الصحيح هو جبريل. دنا أي اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام. معنى تدلى أصلا، التدلي لا يكون إلا من علو إلى سفل، تعرف تدلى الحبل إلى البئر مثلا، مفهوم؟ يعني التدلي هو القرب من إلى الشيء من جهة العلو، فهمت؟ فهمت المعنى؟ فدنا غير تدلى، ما الفرق بينهما؟ أيهما أخص وأيهما أعم؟ دنا ها؟ ولماذا قال تدلى أصلا؟ تدلى هو أعم شيء. لا دنا أعم، لأن دنا المعنى اقترب، قد أقترب منك من أي جهة؟ العلو، السفل، المحاذاة، أما التدلي اقترب من علو. إذن أيهما أعم؟ الدنو دنا، دنا يقتل نعم، فتدلى من العلو جبريل من العلو، فهذا في إثبات أن جبريل كان في جهة العلو، فهمت؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ما معنى قاب قوسين؟ أي قدر قوسين، القوس هو ما يرمى به، طيب ما نقاب قوسين؟ قوس الذي قربه تلفون القوس، القوس قاب قوسين المسافة بين طرفي القوسين، طرف القوس كان القوس واحد متر كان قريب، فهمت؟ واضح هذا؟ يعني جبريل عليه السلام لما رأه النبي عليه السلام اقترب منه هذه المسافة القريبة، هذا لمبالغة في ماذا؟ لمبالغة في القرب، هذا لمبالغة في إثبات القرب. طيب، فكان قاب قوسين أو أدنى أقرب من ذلك، يعني واضح؟ يعني يقولون بقدر القوسين إذا مد، يعني افترضنا أن هذا قوس وهذا قوس، ها انظر انظر هذا قوس وهذا قوس هكذا، المسافة بين الطرفين القوسين إذا مد عند المد، واضح هذا؟ ما معنى أو هنا؟ أو بمعنى بل هو أدنى من ذلك، أو بمعنى بل، واضح هذا؟ بل هو أدنى من ذلك، فهمت؟ أو ليست للشك، أو تأتي بمعنى بل، كقول تعالى وأرسلناه إلى 100,000 ها أو يزيدون، يعني بل يزيدون، أو تأتي في اللغة وجاءت في القرآن في مواضع بمعنى بل، مفهوم هذا؟ إذن هذا ليس على وجه الشك، مفهوم الكلام؟ طيب. فكان قاد قوسين أو أدنى، اختلفوا في معنى. قال مسروق عن عائشة، قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى؟ ما معنى هذا؟ جزء من حديث، جزء من حديث. أول حديث ماذا؟ من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، تمام. ثم قال لها مسروق، طب أين قوله تعالى؟ استدل مسروق على هذه الآية برؤية النبي لله عز وجل، فأين قوله تعالى ثم دنا فتدلى؟ ظن أن دنا من؟ الله. فكان قاب قوسين، قال ذلك جبريل، كان يأتي في صورة الرجل، وإنه أتى هذه المرة في صورة التي في صورة التي هي صورته، فتد الأفق. فهمت؟ فالآية لا تتكلم عن رؤية النبي ربي، أما لكنها تتكلم عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام جبريل، مفهوم؟ طيب. وعن الشيباني قال سألت زرا عن قوله، زر بن حبيش الصحابي، فكان قاب قوسين أو أدنى، قال أخبرنا عبد الله بن مسعود أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. فمعنى الآية ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض فتدلى، فنزل لمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن يكون الضمير وهو بالأفق الأعلى رجاء لمن؟ لجبريل، لأن الكلام كله عن من؟ عن جبريل، لأنها لا تؤدي إلى تفريق الضمائر، مفهوم الكلام؟ طيب، يعني ثم دنا ستقول محمد أو جبريل؟ جبريل. فكما أنك قلت لجبريل في كل الآية تتكلم عن جبريل، إذن هو جبريل. طيب، هو بالأفق الأعلى جبريل وليس محمد عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون، طيب، فمعنى الآية ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض فتدلى، أي قرب، فنزل إلى محمد فكان منه قاب قوسين بل أدنى، أو أدنى أي بل أدنى. وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة، وقيل في الكلام تقديم وتأخير وتقديره، ثم تدلى فدنا، لأن التدلي سبب للدنو. يعني يقولون وقول التدلي أولا ثم الدنو، وبعضهم قال لا، الآية على ظاهرية. طب قال آخرون هذا القول ضعيف، ثم دنا الرب عز وجل من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى فقرب منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. وروينا في قصة المعراج عن شريك ابن عبد الله عن أنس، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، هذه رواية ضعيفة. وهذا رواية ابن سلم عن ابن عباس، والتدلي هو النزول إلى الشيء حتى يقرب منه، إذن قرب من جهة العلو، نزول حتى يقرب، واضح؟ ومعنى قاب قوسين أي قدر قوسين. وقال ابن مسعود قاب قوسين أي قدر ذراعين أو أدنى بل أقرب، يعني قيل القوس هو القوس الحقيقي وهذا هو الظاهر، وقيل إنه الذراع، ذراع البشري. طيب، فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أوحى جبريل إلى عبد الله عز وجل محمد ما أوحى، فعبده ترجع إلى الله وأوحى ترجع إلى جبريل، وقيل أوحى الله، ثم قولان، فهمت الفرق؟ وقولان قريبان، لأن وحي جبريل سيكون ماذا؟ لأمر من الله، واضح هذا؟ فهمت؟ يعني هذا خلاف يسير الآن، بخلاف الخلاف في ماذا؟ بخلاف الخلاف في ماذا؟ الخلاف هنا يسير، بخلاف الخلاف في الضمير، وهو أن نقول هو بالأفق الأعلى أي جبريل، الخلاف هنا ليس يسيرا، لأنك لو قلت إن هو بالأفق الأعلى يا محمد ستجعل هذه الرؤية كانت في المعراج، والرؤية كانت مرتين، ما فهمت الكلام؟ يعني وهو بالأفق الأعلى كل الضمير يرجع إلى من؟ جبريل. طيب هنا فأوحى إلى عبده، أين فعل أوحى؟ خلاف الله أو جبريل، خلاف يسير، لأن وحي جبريل سيكون بأمر من الله، فالمعنى واحد، فهمت؟ ولذلك قال ابن كثير فأوحى العبد ما راح تحتمل ماذا؟ المعنيين، فهمت هذا؟ قال كلا ذكر المعنيين، الفعل في أوحى، وقال كلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين ماذا؟ يعني فأوحى ضمير إلى جبريل أو إلى الله، كلام صحيح، نتيجة واحدة، النتيجة واحدة. البغوي اختار أن الضمير يرجع إلى الله. طب لماذا اختار البغوي هذا؟ لاتحاد الضمائر، حتى يكون أوحى أي الله إلى عبد أي عبد الله، حتى تكون الهاء في عبدي ترجع إلى الله، فهمت؟ ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما فائدة ما أوحى هنا؟ ما أوحى ما الفائدة فيها؟ طب ماذا على ماذا تدل؟ تعظيم الوحي، مثل قوله تعالى مثلا القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة، استفهام للتعظيم، هنا ما بمعنى الذي للتعظيم للتهويل لتعظيم ما أوحى الله به. طيب ما كذا بقى؟ نعم على العموم كل ما أنزل بالضبط يكون من الله. نعم ما كذب الفؤاد ما لا ما أوحى لي موصولا، فأوحى إلى عبده الذي أوحى، وحذف حذف العائد يعني أوحى إلى عبده الذي أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأي، ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى بعينه تلك الليلة، بل صدقه ليلة المعراج وحققه، وكذلك رؤية جبريل في أول البعثة، هذا كان قبل المعراج وقبل إسراء المعراج. وقيل ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم الذي رأى، بل صدقه. ما الفرق بين القولين؟ ما كذب وما كذب، ما الفرق بينهما؟ في تكرار. لا، ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى بعينه تلك الليلة، بل صدقه، يعني هو رأى بعينه شيء وقلبه ماذا؟ لم يكذب. المعنى الثاني ما كذب الفؤاد أي ما أخطأ الفؤاد. فالمعنى الأول هو ماذا؟ معناه ماذا المعنى الأول؟ ما هو المعنى الأول؟ يعني قلبه لم يكذب عينه، النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى هذا لم يظن أن هذه رؤيا منام مثلا، بل علم أنها رؤيا حق. طب المعنى الثاني ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما أخطأ قلبه فيما رأى. فإن الإنسان مثلا لو كانت عينه ضعيفة يتوهم، بعض الناس يخاف خوفا شديدا فيقول لك أنا رأيت شخصا يمشي في الشقة مثلا يظن جني مثلا أو كذا، هذا قلبه كذبه، فهمت؟ فكذب من التكذيب والثاني من الكذب، فهمت؟ فهمت المعنى؟ طيب نعم. ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى بعينه تلك الليلة، بل صدقه وحققه. وقيل ما كذب أي ما أخطأ فؤاد محمد الذي رأى، بل صدقه. واختلفوا في الذي رأى، فقال قوم رأى جبريل، وقال ابن مسعود وعائشة، وهذا هو الصحيح. عن عبد الله قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل له 600 جناح. واضح هذا؟ وقال آخرون هو الله عز وجل. ثم اختلفوا في معنى الرؤية، فقال بعضهم جعل بصره في فؤادي فراه بفؤادي، وقال ابن عباس، ابن عباس قال راه بقلبه، والحديث مسلم. وقال ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى لذة أخرى، قال راه بفؤادي مرتين. نعم، لكن ماذا بالجمهور؟ جمهور الصحابة ولا صح. وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، ولا صح هذا عن ابن عباس ولا عن أحد من الصحابة كما قال شيخ الإسلام. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وتحمل الآية على رؤيته جبريل، وهذا هو الصحيح. وذكر أثر مسروق الذي ذكره منذ قليل، ذكره كاملا الآن. قال عن مسروق قال قلت لعائشة يا أمها هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما تقول مما قلت. معنى قف شعري وقف شعري، وقف شعري من الخوف من من من التعجب والإنكار. نعم، لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثك؟ من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكتب غدا. ومن حدثك أنه كتب شيئا مما شيئا فقد كذب، ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. واضح الحديث؟ ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. قلنا نزل يعني ماذا؟ مرة، رأى جبريل مرة أخرى على صورته الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها في الأفق الأعلى عند سدرة المنتهى. نعم، في الإسراء والمعراج. عندها جنة المأوى، عندها هي ترجع إلى ماذا؟ ما هي السدرة أولا؟ ما معنى سدرة المنتهى؟ شجرة نبق عظيمة في السماء. السدرة شجرة النبق، تعرفون النبق؟ نبات النبق، سدر النبق، تعرفون النبق؟ طيب، تسمى سدرة المنتهى. لماذا سميت سدرة المنتهى؟ وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أن ثمرها كالقلال وأوراقها كأذان الفيلة، والحديث الصحيح، حديث الصحيحين. من طرفين صحيح؟ من طرفين. ماذا؟ سدرة المنتهى من طرفين. معنى منتهى من طرفين؟ لا يعلم ما بعده. سدرة المنتهى انتهى عندها علم الخلائق. سميتها كذلك لأن انتهى عندها ماذا؟ علم الخلائق. طيب، عندها يعني عند سدرة المنتهى جنة المأوى. لماذا سميت الجنة بهذا الاسم المأوى؟ يأوي إليها المؤمنون يسكنون فيها، المأوى السكن. طيب، عندها جنة المأوى إذ يغشى، هو هناك آيات لم يفسرها، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما من يغشى السدرة ما يغشى؟ لا، يغشاها ما يغشى من أمر الله. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ فغشيها ألوان لا أدري ما هي. ما معنى غشيها؟ إذن هناك ألوان في الجنة ليس لها، ليس لها من يقبل، ما فيه في الدنيا. هو يقول إذ يغشى السدرة ما يغشى، وقلنا ما تأتي للتهويل والتعظيم، فأوحى لعبده ما أوحى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني يغشاها من الجمال والألوان ما الله به عليم. كما في الصحيحين لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام السدرة قال أذانها كأذان الأوراق وكأذان الفيلة وثمارها كالقلال، ويغشاها من الألوان ما الله به عليم، يعني لا أستطيع أن أصف هذه الألوان، لأن هذه الألوان لا توصف أصلا. تخيل هكذا لو قال لك شخص أعمى صف لي الأخضر، تستطيع أن تصف اللون؟ مستحيل، اللون لا يوصف، الألوان لا توصف، يعني هناك محسوسات ترى ولا توصف، صح؟ يعني ممكن أنت أي شيء ترى تصفه، صح؟ إلا الألوان. فكر كذا يصف اللون، كيف تصف اللون؟ ستقول له لون أخضر، تقول الأخضر صفته أنه أخضر، ستصفه بلون بنفسه، أو تقول الأخضر ليس أبيض وليس أسود وليس أحمر، تظل تعدد الألوان. طيب ماذا بقي في نهاية؟ ماذا أعرف أنا؟ ماذا ستنفي عداه؟ لكن هو نفسه نفسه أن تعرفه. فالألوان لا تعرف، الألوان من المرئيات التي لا يمكن تعرفها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف سدرة المنتهى، نعم، قال ماذا؟ قال نبقوها كأنه قلال هجر، وأوراقها كأذان الفيلة، وغشيها من الألوان ما لا أدري ما هي. غشيها ألوان لا أدري، لا أدري ما هي. نعم، نقول يغشى يعني هناك شيء يغطي، غشي أي غطى، لا غشي أي غطى، غشي يغشى، نعم، يعني يغطيها ألوان وتتغير ألوانها لا أدري ما هي. فهمت؟ لأن أصلا من نعيم أهل الجنة التجديد. تعرفون هذه المسألة لها أدلة كثيرة في القرآن. نعيم أهل الجنة ماذا؟ فيه تجديد، يعني يتجدد حتى يدفع عنهم ماذا؟ الملل. فهمت؟ وهذا عليه أدلة كثيرة، مثلا الألوان والجنة تتغير، والمنازل تتغير، والملابس تتغير، وهذا هناك أدلة على هذا. سدرة المنتهى قلت عندها تنتهي العلم وخلاص، ينتهي علم. سميت منتهى ماذا؟ انتهى، منتهى مصدر ميمي، لا أحد من الخلق يعلم ما بعده. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت. فممكن شخص يقول ثم جبريل دخل الجنة، لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. الحافظ في الفصح ذكر هذا الإشكال، وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة فرأيت فيها كذا وكذا، حديث كثير. فكيف يجمع بين هذا بين قول النبي فيها ما لا عين رأت؟ عادت العباد الصالحين ما لا عين رأت، عين البشر، عين الجان والبشر. طبعا النبي بشر وجبريل، ما لا عين نكرة في سياق النفي تعم كل عين. استثني من هذا العموم. قيل أصح ما قيل إن ما أراه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وما أراه لجبريل بعض نعيم الجنة. أما ما غرسه الله في الجنة وأعده بنفسه لا يراه أحد، حتى جبريل لم يرى، حتى النبي لم يرى. فهمت؟ فإذا المنتهى الذي انتهى عند علم الخلق، لقد رأى من آيات ربه ما زاغ البصر وما طغى. أليس فوق هناك ملك ماذا؟ يعمل العرش؟ ماذا؟ ملك يعمل العرش. أليكم بعد السدرة؟ لا، السدرة العرش هو غاية غاية المخلوقات، أعلى مخلوق. فلا يلزم أن يكون الملك الذي يحمل العرش أنه يجاوز السدرة. قد تكون السدرة ماذا؟ سدرة المنتهى، مكان تحت العرش لا تبلغه الملائكة. طيب نعم، ما معنى ما زاغ البصر وما طغى؟ لا، هذا فيه كمال أدب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا كان في حال أي شيء يجري عينه فيه كمال، في حال المعراج عندما عرج به إلى سدرة المنتهى ورأى هذه الأشياء العجيبة لم ينظر يمينا وشمالا. يعني أنت لو دخلت قصرا لملك ملوك الدنيا ورأيت عندهم من النعيم ما لم تره قبل ذلك في حياتك، ستظل تتلفت يمينا وشمالا تقول ما هذا وما هذا وما هذا، ليس من الأدب. ما زاغ البصر يعني ما التفت يمينا ولا شمالا، وما طغى ما جاوز ما أذن له بالنظر فيه. فطغيان البصر يعني ماذا؟ مجاوزة الحد. فهذا فيه مدح للنبي عليه الصلاة والسلام ولأدبه نعم مع ربه سبحانه وتعالى. نعم. طيب، ما زاغ البصر وما طغى، فهمت الفرق بين الزيغ والطغيان؟ ما معنى الزيغ؟ الزيغ والتفات يمينا وشمالا. ما معنى الطغيان؟ مجاوزة الحد في المأذون به، يعني ولم ينظر. فلذلك في هذه الآيات من أول السورة إلى هنا تجد أن الله زكى النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في قوله ما ينطق عن الهوى، وزكاه في بصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في ماذا؟ في معلمه وجبريل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فكلها مدح للنبي عليه الصلاة والسلام بأوجه مختلفة. ما زاغ البصر وما طغى، قلنا الفرق بين زاغ وطغى. نعم، الزيغان يمين وشمال، والطغيان مجاوزة الحد. هل المشركون كانوا يفهمون كل هذا؟ ماذا يفهمون؟ كل هذه المعاني طبعا يفهمون أكثر منها، يفهمون أكثر مني ومنك طبعا، وما ذلك ما لن يؤمن طبعا الله على قلوبهم ولم يفهموا هذا، ومع ذلك ما آمنوا. نعم، قال ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا خطاب لمن؟ للذين أنكروا الإسراء والمعراج، فقال لقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج من آيات ربه الكبرى، من عجائب ملكه الآيات الكبرى، كما قال تعالى في آيات الإسراء ماذا؟ لنريه من آياتنا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الأقصى الآية، قال لنريه من آياتنا. طيب، إنه السميع البصير. نعم، أفتمارونه، الآن رجع مرة أخرى الكلام عن الآيات. قال وعن أبي ذر سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى. ما معنى نور؟ نور كيف أرى؟ ما معنى، ما هو النور أصلا؟ صفة من لا حجاب. النور الحجاب، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين قال حجابه النور، ما لو كان الله هو النور لرآه، هو قال حجابه النور، فهمت؟ فهو رأى الحجاب عليه الصلاة والسلام. نعم، أفتمارونه على ما يرى، أي أفتشحدونه، وذلك أنهم جادلوه حين أسري به فقالوا صف لنا بيت المقدس، صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا في الطريق. العير هي ماذا؟ قافلة. القافلة التي في الطريق، وغير ذلك مما جادلوه به. كان هناك قافلة تسير إلى الشام فقال أخبرنا عن هذه القافلة، فأخبرهم النبي بكل شيء عليه الصلاة والسلام. ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل في صورته التي خلق عليها نزلة من السماء نزلة أخرى، أي مرة أخرى، وذلك أنه رأى في صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، عند سدرة المنتهى. روين عن عبد الله مسعود لما أسري برسول الله انتهى إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من الفوقية فيقبض منها. قال تعالى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب، وفي رواية أخرى في الصحيحين غشاها من الألوان ما الله بها عليم. وروينا في حديث المعراج ثم صعد به إلى السماء السابعة في إذان أبي إبراهيم فسلمت عليه ثم رفعت إلى ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقوها مثل قلال هجر وإذا ورقوها مثل أذان الفيل والسدرة شجرة النبق وقيل لا سدرة المنتهى لأنه إليها ينتهي علم الخلق. قال هلال بن يسار سأل ابن عباس كعبا من كعب؟ كعب الأحبار واحد من التابعين يهودي أسلم. وابن عباس كان يروي عن بني إسرائيل أحيانا. سأل ابن عباس كعبا عن سدرة المنتهى وأنا حاضر فقال كعب إنها سدرة في أصل العرش على رؤوس حملة العرش وإليها ينتهي علم الخلق. إذن السدرة فوق رؤوس حملة العرش وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله. عندها جنة المأوى. قال عطاء عن ابن عباس جنة يأوي إليها جبريل والملائكة إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال ابن مسعود فراش من ذهب. وروينا في حديث المعراج عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقوها كأذان الفيل وإذا ثمرها كالقلال فلما غش من أمره الله من أمر ليس من أمره الله من أمر الله ما غش تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها أن يصفها من حسنها من جمالها. وأوحى إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة كل يوم وليلة. ما زاغ البصر وما طغى أي ما مال بصر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا وما طغى أي ما جاوز ما رأى وقيل ما جاوز ما أمر به وهذا وصف أدبه في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانبا. لقد رأى من آيات ربه الكبرى أي الآيات العظام وقيل أراد ما رأى تلك الليلة في مسيره وعوده دليله قوله لنريه من آياتنا وقيل معناه لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى. وكل هذا محتمل لقد رأى من آيات ربه الكبرى كل الآيات التي رأاها عليه الصلاة والسلام نعم مما في السماء. وعن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل في سورته له 600 جناح. كل هذا من تفسير بالمثال. وعن عبد الله بن مسعود لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. قول عز وجل أفرأيتم اللات والعزى رفرف في مصر الرفرف في اللغة متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الرفرف مثل البساط تعرفون البساط رأى رفرفا أخضر سد السماء. وقول عز وجل أفرأيتم اللات والعزى هذه أسماء أصنام اتخذوها آلهة يعبدونها اشتقوا لها أسماء من أسماء الله تعالى فقالوا من الله اللات ومن العزيز العزة. وقيل العزة تأنيث الأعز واللات قالوا كان رجلا يلث السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبر يعبدونه. وأما العزة قال مجاهد هي شجرة بغطفان كانوا يعبدونها فبعث رسول الله خالد بن الوليد فقطعها. ومنات قالت عائشة رضي الله عنها في الأنصار كانوا يهلون لمنى عندما يحرمون بالحج يهلون لمنى وكانت حذوى قديد اسم مكان يعني كان بجانب قديد. وقال بعضهم اللات والعزى ومنى أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. وأما قوله الثالثة الأخرى فالثالثة نعت لمنى أي الثالثة للصنمين في الذكر. وأما الأخرى فإن العرب لا تقول الثالثة الأخرى إنما الأخرى ها هنا نعت الثالثة يعني الثالثة والأخرى نعت للثالثة. وقيل في الآية تقديم وتأخير تقديرها فرأيتم اللات والعزى الأخرى ومناة الثالثة لكنك قول آخر لم يذكره. قيل الأخرى أي المؤخرة الحقيرة يعني مناة الثالثة الحقيرة. أخرى معناها ماذا؟ ما معنى أخرى؟ نعت ثالثة. منعت الثالثة لكن ما معنى هذا التأخير له؟ التأخير الحقيرة. فهمت؟ واضح هذا؟ هذا معنى ذكره كثير من المفسرين معنى جيد. ومعنى الآية فرأيتم أخبرون يا أيها الزاعمون أن اللات والعزى ومنات بنات الله فقال الله تعالى منكرا عليهم ينال هذه الثلاثة بنات الله ألكم الذكر وله الأنثى أنتم تنسبون الذكر إلى أنفسكم وتنفون الأنثى وتنسبونها لله تلك إذن قثمة ضيفة. قال ابن عباس وقتادة قثمة جائرة، ضيفة يعني ماذا؟ ظالمة جائرة. حيث جعلتم ربكم ما تكرهون لأنفسكم. إن هي ما هذه الأصنام إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا يأتي كثيرا في القرآن هذا التعبير. ما معنى أسماء سميتموها؟ أسماء لا حقيقة لها، لا صفات لها. أسماء كما تسمي مثلا فلان شجاع هو جبان، وتسميه كريم هو بخيل. أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم تقليدا لآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان من حجة. ماذا؟ من زعمك الزعم. من زعمكم حجة بما تقولون إنها آلهة. ثم رجع إلى الخبر بعد المخاطبة. ما معنى رجع إلى الخبر بعد المخاطبة؟ يعني إن هي إلا أسماء سميتموها، هذا خطاب، هذا يسمى في البلاغة ماذا؟ التفات. الالتفات من المخاطب إلى الغائب أو من الغائب إلى المخاطب، العكس. طيب إن هي إلا أسماء سميتموها، هذا خطاب لهم. ثم تكلم بماذا؟ بالغيب، لم يقل إن تتبعون، إنما قال ماذا؟ إن يتبعون. إن يتبعون هذا ماذا؟ غيب. فهمت هذه الطريقة؟ كثير في القرآن وفي اللغة. طب ما فائدة الالتفات؟ فوائد كثيرة، منها تنبيه السامع، منها اهتمام بالخطاب حال الخطاب. يعني أنتم الذين سميتم ليس غيركم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان حجة بما تقولون إنها آلهة. ثم رجع إلى الخبر بعد المخاطبة فقال إن يتبعون إلا الظن في قولهم إنها آلهة. هذا الظن مقصود به الوهم. وما تهوى الأنفس ما زين لهم الشيطان ولقد جاءهم من ربهم الهدى البيان بالكتاب والرسول أنها ليست بآلهة فإن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار. هذا موقف مناسب.